هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. طلبت مدرسة من تلاميذها الأطفال بإحدى المدارس الابتدائية أن يرسم كل منهم صورة يعبر فيها عما يريد أن يكون حين يكبر، وجمعت المدرسة ما رسمه الأطفال من صور مختلفة لممرضات وطيارين ورجال مطافئ، ولكن فتاة صغيرة أعادت ورقتها بيضاء دون أن ترسم عليها شيئا، فسألتها المدرسة: ألا تعرفين ماذا تودين أن تصبحي في المستقبل؟ إنني أعرف ما أريد، أريد أن أتزوج، ولكني لا أعرف كيف أرسم ذلك. إذا أحببت أن يدوم حبك فأحسن أدبك. متفائلا دائما، فلو لم تجن من وراء تفاؤلك إلا الأمل السعيد فهذا يكفي. يقول أحد المتفائلين: إنني أرى أشعة الفجر وهي تمزق الظلام، أرى دنيا أجمل من الدنيا التي نعرفها، أرى الحب يملأ الأرض والحقد يختفي معها، أرى القلوب أكثر تسامحا والعقول أكثر اتساعا وقبولا للرأي الآخر، أرى اليوم الذي نجد فيه علاجا لكل أمراض الجسد، أتصور اليوم الذي يغسل فيه الطبيب دمك ويعيده إلى جسدك وهو أكثر نقاوة وشبابا وحرارة، ويغسل قلبك ويزيل منه تجاعيد الهموم ويعيده إلى صدرك وليس فيه ذكرى صديق غدر بك أو جروح حب قديم هرب منك وترك وراءه الحسرة والندم، وأرى البيوت السعيدة الضاحكة في كل ركن من أركان الأرض، لم نعد نتعارك على لقمة العيش فقد تضاعفت فرص العمل أمام الناس 10 المرات، وأرى اليوم الذي يختفي فيه الألم من الجسد والروح، لن يتألم المريض أكثر من دقائق، سيجد الأطباء مخدرا حديثا يقتل آلام كل الأمراض، وأرى الجمال يملأ الدنيا وأسمع الضحكات تدوي، ولا أرى الدموع إلا في العيون التي أغرق أصحابها في الضحك، لقد بدأت أشعة الفجر تمزق الظلام. أحد الممثلين إلى حفلة صيد الغزلان وانطلق في الغابة، وبعد ساعتين عاد شاحبا والعرق يتصبب منه، ولما رأى مضيفه سأله قائلا: هل لا يزال باقي المدعوين في الغابة؟ كلا، لقد عادوا جميعا. الحمد لله، لقد اصطدت غزالا إذن. أحد الحكماء: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وقال آخر: شر الفقر الخضوع وخير الغنى القناعة. إدوين وهو طفل يبلغ 18 شهرا لا ينفك يجرد الأسرة.